ومن يطع الله دواما في أداء الفرائض واجتناب النواهي ويطع الرسول في السنن التي سنها فأولئك الفضلاء ذو المنزلة الرفيعة المطيعون لله ورسوله في صحبة الذين أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق في الدنيا وبدخول الجنة في الآخرة في منازل الفردوس الأعلى من النبيين الذين أنبأهم الله واختارهم ليخبروا عنه تعالى ويبلغوا شرعه، ومع كثير الصدق في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم من أتباع الرسل الذين صدقوا بكل الدين، ومع الشهداء الذين شهدوا الحق وعلموه كعلم المعاينة والمشاهدة واستشهدوا في سبيل الله وبذلوا أرواحهم لإعلاء كلمة الله، ومع الصالحين الذين صلحت أحوالهم وحسنت أعمالهم، ونعمة الصحبة صحبة الذين ذكرهم الله تعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في منازل الفردوس الأعلى في جنات النعيم. والشهيد هو الذي قتل باذلا دمه ونفسه من أجل الله، يعوضه الله بهذه الحياة الفانية حياة أبدية لا نهاية لها، ويكون ذلك في البرزق أي قبل القيامة وفي الجنة بعد القيامة. ولقد خص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الشهداء بمناقب عديدة، فمنها شرف مكانهم وجوادهم وعظيم أجرهم ونعيمهم. قال تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلوا، لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم، وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا في أعمالهم. فهذه المكانة للشهداء خاصة ولا أدل على عظم هذا الشرف والمكانة من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الشهادة في سبيل الله تعالى، ليكتب له أجر هذه الدرجة العالية. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فيخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. وقد اشترى الله تعالى من المؤمنين نفوسهم لنفاستها لديه إحسانا منه وفضلا، وكتب ذلك العقد الكريم في كتابه العظيم، فهو يقرأ أبدا بألسنتهم ويتلى. قال تعالى مبينا لزوم هذا العقد أزلا في محكم التنزيل:

في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة فقال: من هذه؟ فقال: ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال: فلم تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. متفق عليه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. ومن إكرام الله لأجساد الشهداء التي بذلوها لأجله إبقاؤها كما هي، فلا تأكل الأرض أجسادهم. في حديث جابر رضي الله عنه عندما دفن أبوه مع آخر وكان قد قتلا في معركة أحد، قال جابر: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته، لم يتغير منه شيء سوى شيء يسير في أذنه. وفي حديث آخر قال: لما أراد معاوية أن يجري الكظامة قال: قيل من كان له قتيل فليأتي قتيله، يعني قتلى أحد. قال: فأخرجناهم رطابا يتثنون. قال: فأصابت المسحات إصبع رجل منهم فانفطرت دما. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ولا ينكر بعد هذا منكر أبدا. نسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بالشهادة في سبيله وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه وتبع أثره إلى يوم الدين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن لوازم الحب الشرعي للأوطان المسلمة أن يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن تجنب الأسباب المضضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان. فعلى المسلم أن يعرف قدر بلده الإسلامي وأن يدافع عنه، وأن يجتهد في تحصيل استقراره وأمنه وبعده وإبعاده عن الفوضى وعن الاضطراب وعن وقوع المشاغبات. على المسلم أن يحب بلده الإسلامي وأن يدافع عنه وأن يموت دونه، فإن من مات دون ماله فهو شهيد، والأرض مال، فمن مات دون ماله فهو شهيد. أما قتيل الباطل الذي يسفك دماء الأبرياء بغير حق ويروع أبناء وطنه ويهدد أمنهم وأمانهم ويسعى إلى نشر الفساد والفوضى في الأرض ويروع الآمنين بعمليات انتحارية وتفجيرات إرهابية لا يقرها دين ولا يقبلها عقل، فإنه لا يعد شهيدا، ووصفه بالشهيد ادعاء كاذب لا صحة له وتحريف للكلم عن مواضعه. الله جل وعلا أمر بجهاد الكفار تحت ولاية من ولايات المسلمين، أما التفجير والتدمير والقتل والتخريب والتفزيع والترويع فهذا مما ينهى عنه الإسلام، لأنه لا يسبب شرا على المسلمين وحدهم، وإنما يسوق الشر على المسلمين قبل غيرهم، وهو مضرة محضة بدون فائدة. والله تعالى حرم الاعتداء على الأنفس المعصومة والأموال المحترمة، وحرم الظلم على نفسه جل وعلا وجعله بين عباده محرما، ونهاهم أن يتظالموا. فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم، لأن الأمن من أجل النعم، كما أن فقده من أعظم أنواع العذاب، فإن الله تعالى ذكر ذلك في كتابه العظيم، وذكر منته على أهل حرمه الآمن بما يسره وأنعم به من الأمن عليهم حتى صاروا آمنين والناس يتخطفون من حولهم. إن الله تبارك وتعالى لا ينال ما لديه إلا بطاعته، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا ينال ما عند الله بمعصية الله، فمن أراد الشهادة فليسلك سبيلها. وإن الله تبارك وتعالى قد بين لنا الأمور كلها في كتابه العظيم، فاليقظة والانتباه واجبان لمعرفة مخططات أعداء الإسلام، وليكن المسلمون على حذر من هذه الأمور، فإن أعداء الله لا يريدون لنا نصحا، وإنما يحبون أن يوقعوا بيننا العداوة والبغضاء. فليحذر المسلم أن يكون مطية لأعدائه، يوجهه الأعداء كيف شاء، وليكن على ثقة بدينه، وليستقم على الخير، وليتعاون المسلمون جميعا على البر والتقوى. وليحذر المسلمون من أن يكونوا عونا لكل مجرم ولكل مفسد، فإنها تخل بالأمانة الشرعية، فأمن هذا البلد عموما مسؤولية كل فرد منا. حمى الله بلاد المسلمين كلها من كل سوء، وجنبها المهالك، وكفاها شر الأعداء، وبصر الأمة في دينها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.